الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع: معرفة الأصلح وكيفية تمامها. قال: والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود. فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين، قدموا في ولاياتهم من يعينهم على تلك المقاصد. وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته. والمعنى: ينبغي لمن ولي شيء من الولايات أن يحرص أن يجعل في بطانته وفي صغار الولاة من تحته من يعينه على الدين لا على الدنيا. وليس هذا فحسب، بل من يكون به نصرة الدين، من يكون به نصرة الدين. وقد تقدم معنا كيف أنه ينتقى من صفات الناس ما يكون به نصرة الدين ولو كان في نفسه فيه تقصير. وهذا الباب إذا روعي حصلت به مصالح كثيرة، وأما إذا قصدت به الأغراض الشخصية وغير ذلك فإنه يحصل الضر العظيم للمسلمين وفي دينهم كذلك. قال: وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب الذين هم نواب ذي السلطان على الجند. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها. والمعنى أن إمارة الحرب ليست بأعظم من إمارة الدين، ولهذا كان أمراء الحرب هم الذين يصلون بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطبون، لأنهم كانوا أهل دين وأهل علم. ولو حصل هناك شيء من التقصير لكن لا يزال في إطار الدين. فإذا حرص المسلمون على ذلك حصل الخير الكثير، والتقصير الذي قد يقع فيهم لا يساويه ويوازيه شيء من الشر الكثير الذي يكون إذا ولي غير صاحب الدين. وقد كانت هذه سنة المسلمين إلى زمن قريب، فالخلفاء الراشدون كانوا هم أمراء الدين، هم لهم سلطان الدين بمعنى الإمامة، فهم أهل لها، وكذلك هم أمراء الحرب. وكذلك من بعدهم، وهذا هو الغالب في خلفاء وأمراء بني أمية وبني العباس، بل وامتد هذا زمنا طويلا حتى إلى عصور قريبة. ويذكر أن الإمام يحيى وقد كان فيه شيء من التشيع، حميد الدين اليمني، كان هو الخطيب وهو كذلك السلطان، فعنده شيء من العلم. وهكذا يذكر عن الملك عبد العزيز أنه كذلك كان صاحب علم، حافظ قرآن ويقوم بالخطابة والإمامة، وله دروس بعد الفجر إلى الضحى ونحو ذلك. والغالب إذا كان هذا الحال ينصر الدين، ولو كان هناك تقصير فلا يسلم من التقصير أحد، لكن في الغالب الدين يكون منصورا، خصوصا إذا كان على السنة. فالمقصود هذا تنبيه من الشيخ رحمه الله إلى أن الأصلح هو الصالح في دينه، وتمام الإمارة بتمام صلاح الدين، وهذا من أعظم الأمور التي ينبغي أن تراعى. ولذلك فلو مكن ملك أو سلطان فينبغي أن يحرص على من هو أكثر دينا، يستعين به ويجعله من بطانته، يعينوه على الخير ويصوبوه ويأخذ بيده إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه، وهكذا كذلك صلاح دين ودنيا الرعية. وهذا من المقاصد المطلوبة ومن الوسائل المطلوبة. فالمقصد المطلوب إصلاح أحوال الراعي والرعية في دينها ودنياها، وهذا يكون بتولية الأصلح. ومن الوسائل المعينة على إصلاح أحوال الراعي والرعية اتخاذ الأصلح في دينهم، فإنهم يعينون على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب كان هو الذي يؤمره للصلاة بأصحابه، وكذلك إذا استعمل رجلا نائبا على مدينة كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وعثمان بن أبي العاص على الطائف، وعليا ومعادا وأبا موسى على اليمن، وعمر بن حزم على نجران كان نائبه هو الذي يصلي بهم ويقيم فيهم الحدود وغيرها مما يفعله أمير الحرب، وكذلك خلفاؤه من بعده ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين، وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد. ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والجهاد. والمعنى في هذا حث على الاعتناء بصاحب الدين، وهو يدل كذلك على فضل السلف وخيريتهم، فإن أئمتهم كانوا أصحاب دين، وهذا يدل على صلاح ذلك المجتمع. وكما يروى عن عمر رضي الله عنه كما تكونون، أو علي كما تكونون يولى عليكم. قال: وكان إذا عاد مريضا يقول: اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا. والحديث كما أشار المعلق صححه العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، ومنها في الصحيحة حديث 1304، وقد رواه أبو داود وأحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن، والشاهد منه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بشفاء العبد يشهد صلاة وينكأ عدوا. فالصلاة والجهاد من أعظم الأعمال وأهمها في هذا الدين. قال: ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إن أهم أمرك عندي الصلاة. وهذا بالمعنى، ففي حديث ابن عباس في الصحيحين: إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة. وفي الرواية الأخرى: وأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. وأما بهذا اللفظ فلا يعرف في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما معناه فصحيح. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وجعله من أعظم ما يؤمر به بعد الشهادتين، بل جاء في الحديث الآخر ومعناه كذلك صحيح وفي إسناده شيء من الضعف إن قوام هذا الأمر الصلاة، رواه أحمد عن معاذ رضي الله تعالى عنه وفيه شيء من الضعف، إن قوام هذا الأمر الصلاة، وذكره العلامة الألباني في ضعيف الترغيب. وأما الأمر بالصلاة فسيأتي إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عموده الصلاة، فالصلاة من أهم أمور الدين دلت عليه أدلة كثيرة. قال وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. وقد روي هذا الأثر عن عمر من طرق كثيرة أكثرها فيها ضعف، ولكن بعضها يصلح للتحسين وبشواهده وطرقه يصير حسنا، بل في بعض الأسانيد من طريق ظاهرها الصحة. وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبيه عمر بهذا اللفظ والمعنى. والشاهد الخلفاء من بعده عليه الصلاة والسلام كانوا يعظمون أمر الصلاة، ولذلك ينبغي أن يكون الأمير من أعظم الناس محافظة على الصلاة، بل هو إمام المسلمين إن تيسر في الصلاة. قال وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة عماد الدين، فإذا قام المتولي عماد الدين فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبهذا اللفظ لم يرد شيء صحيح، لكن الحديث الصحيح المشهور الصلاة عمود الدين أو عموده الصلاة، حديث معاذ الذي في الأربعين وغيره، رواه أحمد والترمذي والحاكم والطبراني وغيرهم عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو بمعنى هذا. قال رحمه الله وهي التي تعين الناس على ما سواها من الطاعات، كما قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فمما يعين العبد على الطاعات الاستعانة بالصبر والصلاة، فالصلاة صلة بين العبد وربه، وهو برهان الإسلام ودليل الإيمان. ولهذا كان المنافقون يستثقلونها لعدم وجود الإيمان، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي تعين على سائر أبواب الخير والبر، وهي تكفر الذنوب والخطايا. ولذلك إذا حافظ عليها الأمير أعين على أمور دينه ودنياه، وهذا يعين في إصلاح نفسه وإصلاح غيره. قال وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، كذلك الشاهد منه كونه أمر أهل الإيمان أن يستعينوا بالصبر والصلاة في أمورهم، فهي عون للعبد على سائر الطاعات. قال وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كذلك وهذا أمر آخر يدل أن الصلاة من أعظم أعمدة هذا الدين، بل هو عمود الدين، فهو من أعظم أركان هذا الدين، فهو أول الأركان أركان الإسلام العملية، وثاني الأركان بعد الشهادتين. كل هذا يدل على أهميتها وعظم قدرها في هذا الدين. وإذا أمر رب البيت أن يأمر أهله بالصلاة فهو من أعظم الواجبات عليه، فكذلك ولي الأمر مأمور أن يأمر المسلمين بالصلاة، فذلك من أعظم ما ينبغي أن يأمر الناس به. ولا شك أنه يأمر نفسه قبل ذلك، ولأن الأمر بالصلاة يعين الراعي والرعية على سائر الطاعات. ولهذا تجد المجتمع الذي يحافظ على الصلاة مجتمع يعان على الطاعات والإيمان، والمجتمع الذي لا يحافظ على الصلاة مجتمع لا يعان على الطاعات، وصار من سمات أهل الإيمان الصلاة. فالصلاة بحق وصدق، وهذا الواقع يثبته فضلا عن الأدلة الشرعية، تنهى عن الفحشاء والمنكر. وتأملوا إلى بعض البلاد التي يأمر ولاتها بالصلاة، فيأمرون بإغلاق المحلات في أوقات الصلاة، وبكذلك إيقاف البيع والشراء. كيف تنزل السكينة وتقوى شوكة الدين وأهله في ذلكم البلد؟ والعكس، إذا فرط في الصلاة فإن الدين يضيع، والسفهاء تكون لهم الغلبة. وهذا يدلك على أهمية الصلاة في المجتمع، وأنه من أعظم ما ينبغي أن يعتني به الراعي والرعية. قال: وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. وهذا هو الواقع، إذا فاتهم الدين فاتهم كذلك الدنيا، لأنهم عند ذلك لا يقيمون الدنيا بالدين، وإذا لم يقيموا الدنيا بالدين حصل البغي والعدوان والظلم وغير ذلك مما يكون به فساد الدنيا. وأما إذا أقيم الدين فإن الدنيا تقام كذلك بالعدل، فيوضع كل شيء في موضعه. قال رحمه الله تعالى: وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه وعقوبات المعتدين. قال: فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه. ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيئكم. والأثر رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وأشير عندكم في التعليق إلى تصحيحه. والمعنى: فمن أعظم إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به إصلاح أمر الصلاة والأموال. وهنا ذكر رحمه الله تعالى قسم المال بين مستحقيه وعقوبات المعتدين، يعني كذلك مما تكون به إصلاح الدنيا. فمما يصلح به دنيا الناس قسم المال بالعدل وعقوبات المعتدين، لأن عدم القسم بالعدل يورث الشحناء والبغضاء والحسد وغير ذلك مما يكون به فساد ذات البين. وعدم إقامة العقوبات على المعتدين يقتضي تمادي أهل الشر لعدم ردعهم وتأديبهم، وعند ذلك يزداد البغي والعدوان. قال: فلما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه تناقضت الأمور. تغيرت الرعية من وجه لكثرة الجهل وقلة الدين، والرعاة من وجه بميلهم إلى الدنيا وإهمالهم جانب الدين. تناقضت الأمور فحصل خلاف المقصود من مهمة الرعاة ومن أحوال الرعية. قال: فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله. فقد روي يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. روي هذا عن ابن عباس مرفوعا، رواه الطبراني وغيره وهو ضعيف، وقد ذكره العلامة الألباني في الضعيفة حديث 989، وقد أشير عندكم إلى ذلك في التعليق. قال رحمه الله: وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغضهم إليه إمام جائر. والمعنى حث الرعاة على العدل وتحذيرهم من الجور. وهذا الحديث كذلك كما ترون عندكم بالتعليق ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني كذلك في الضعيفة حديث 1156. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد أو بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والشاهد منه قوله إمام عادل، فهو أحد 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فدل ذلك على عظم ثواب الإمام العادل، فهو ممن يخصهم الله عز وجل بهذا الظل. قال: وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. والشاهد أن ذو السلطان المقسط أول 3 من أهل الجنة، فهو أحد 3، دل على أنهم قد خصوا من بين ناس كثير، لأن أعمالهم من أعظم الأعمال الصالحة، وكذلك كونه قدم على هؤلاء 3، لأن صلاحه وعدله سبب لصلاح رعيته وعدلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والعكس بالعكس، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والمعنى: هذا الحاكم أو الوالي أو الراعي أو الأمير سبب بصلاحه لإصلاح المجتمع، فهو وسيلة لإصلاحها إذا صلح، والعكس بالعكس. ولهذا كان السلف يحرصون على الدعاء لذي السلطان، كما يروى عن الفضيل بن عياض: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لذي السلطان. لماذا؟ ليس مجاملة ولا مداهنة، ولكن لأن صلاحه سبب لصلاح الرعية، وفساده سبب لفساد الرعية. ولهذا فإن العقلاء المنصفون علموا أن الدعوة لذي السلطان من أحسن وأعظم الدعوات، فصلاحهم صلاح للرعية. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.